غلظت وعظم كفرها كعبادة القبور والذبح لها، ومن قال بسقوط التكاليف عن العارف الولي، ومن عبد الحاكم بأمر الله كالدروز، ومن سجد للأصنام خاصة إذا أضاف إلى فعله هذا قوله إنه معظم لله وحده. لو سجد للصنم وهو يقر على نفسه بأنه معظم لله وحده تبارك وتعالى، يستغيث بالأضرحة وهو يقر على نفسه أنه معظم لله وموحده، خاصة إذا أضاف إلى فعله هذا قوله إنه معظم لله وحده، وإنه لا يعتقد في المعبودين النفع والضر وغير ذلك مما هو كفر بإجماع المسلمين، مما هو كفر بإجماع المسلمين. خلي بالك هذه المسائل التي ذكرها الدكتور عبد الرحمن، هل وجدت أحدا من مدرسة الأردن تكلم عنها في قليل ولا كثير؟ أقولها بصراحة، دعوة الإمام الشيخ المبدد محمد بن عبد الوهاب رحمه الله، هل سمعتم في مدرسة الأردن أو من مدرسة الأردن من يؤيد هذه الدعوة ويناصرها ويدعو إليها؟ والله ما وجدنا إلا الغمز واللمس في كلام الشيخ وتلاميذه وأبنائه وأحفاده، الغمز واللمس الدائم في كلام الشيخ وأبنائه وأحفاده وتلاميذه، وما سمعنا أحدا من مدرسة الأردن تكلم في هذا الأمر أبدا ولا نصره على أنه من أصول الاعتقاد ومن أصول التوحيد. يقول الدكتور عبد الرحمن فهذان لازمان باطلان، احنا بنلزمه بلازمين، ان التزمهما يبقى مكفر، ان لم يلتزمهما انهدم مذهبه في قياس الحكم او تبديل الشرائع على ايه، على البدعة. واضح يا فنة؟ فهذان لازمان باطلان يلزمان على هذه الشبهة، وسبب ذلك أنه كما في الشبهات السابقة بنى قوله على تقسيم الكفر إلى أكبر وهو الاعتقادي وإلى أصغر وهو العملي، فانظر إلى ارتباط هذه الشبه بعضها ببعض. فشبهة تقول تحكيم القوانين من الكفر العملي، والكفر العملي لا يخرج من الملة، وشبهة تقول في قاعدة عامة لا يكفر إلا الجائر في الحكم بغير ما أنزل الله وفي غيره، ومعناها أنه لا كفر في العمل أبدا. وهذه الشبهة تقول كما هي الشبهة الأخيرة، كما أنه لا يكفر إلا المتبع المكذب فكذلك لا يكفر إلا الجائر لما أنزل الله. إذا خلي العنبري لما قال لك ان الكفر ستة اقسام، مش عارف الاعراض والتكذيب والنفاق والعناد والبعوض الى اخره، تكون في اصناف الكفر، لكن نحن نسأل عن كفر معين وهو الذي يتلاعبون فيه ويدلس فيه علي الحلبي، كيف يخرج المسلم من الاسلام؟ لن تجد الا بشيء واحد، البعوض والتكذيب، الجحود والتكذيب. فلا تغتر بكلام هؤلاء يقول لك لا ما انا ذكرت انواع الكفر، التكذيب والعناد مش عارف ايه، كل هذه تدليسات وتمويهات، لكن بما يخرج المسلم من الاسلام ويعود الى الكفر مره ثانيه، بما يرتد المسلم؟ الجحود والتكذيب عنده، الجحود والتكذيب عنده. انا معايا شريط في السياره للشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله يقول الكفر يكون بالاعتقاد وبالقول وبالعمل وبالشك، باعتقاد القول العمل الشك، وهذا ما ورد في بيان اللجنة الدائمة في الرد على خالد الايه العنبري. اللجنة الدائمة اصدرت بيانا بعد ذلك في الرد على علي الحلبي، ومعي بيان اخر للجنة الدائمة سنقرأه ان شاء الله في موضعه، لسه وصلني اليوم. قول الدكتور عبد الرحمن وقد لزمت عليه لوازم فاسدة كما سبق. أربعة، ما ذكر من ضابط البيعة المكفرة المخرجة من الملة من أنها من أنكر متواترا من الشرع معلوما من الدين بالضرورة أو اعتقد عكسه. شو قال كده؟ تفهمين شو بتخالف العنبري حكاية البدع؟ قالك إن المبدل للشريعة ده مبتدع لا يخرج عن كونه مبتدع، مش كده بس، ده المبتدع أسمع منه في إيه؟ المبتدع يضيف بدعته إلى الدين، ينسبها إلى الدين، أما هذا فلا يضيفه إلى الدين. فأنت تراه يقول أنا هذا قانون فرنسي وهذا قانون روماني وهذا قانون أمريكي وهكذا، لا يضيف هذا إلى الدين، فأمره أول. هنا بيرد عليه بيقول له أبدا، هناك فارقا، هناك فارقان بين المبتدع وبين المبدل، الفارقين دول في إيه؟ في القصد والمسلك، ويترتب عليهما فارق ثالث في الحكم، وهو أن الإجماع على أن من بدل الشريعة عامدا أنه يكفر، يبقى دي بدعة مكفرة. أما البدعة فمنها ما يكفر صاحبه ومنها ما لا يكفر، واخد بالك؟ لكن خلينا في كلام ثالث، خالد بيقول حيث أن تبديل الشرائع بدعة، وحيث أن البدع منها ما هو مكفر ومنها ما هو غير مكفر، يبقى احنا نشوف تبديل الشرائع دي من المكفر ولا من غير المكفر. ما هي البدعة المكفرة؟ الجحود او انكار ما تواتر المعلوم من الدين بالضرورة، وغير المكفر ما كان قوليا او عمليا فقط. فلذلك الزمه بهذين الالزامين، انه ينبغي ان تكفر كل من ابتدع بدعة في الاعتقاد، يبقى عليك ان تكفر المرجئة والجهمية والكرامية. الجهمية كفرهم الإمام أحمد في إحدى الروايتين عنهم، والكرامية والمعتزلة والخوارج كل دول بدعتهم بدعوهم في الإيه؟ في الاعتقاد. وأن تكفر أيضا من زعم أن عليا أفضل من الشيخين أبي بكر وعمر مع اعترافه الجميع بالفضل، يلزمك أن تكفر كل هؤلاء لأن بدعتهم خاصة بالاعتقاد. واضح؟ وما دام البدعة لا تكون مكفرة إلا إذا كانت خاصة بالاعتقاد، يبقى يلزمك أيضا ألا تكفر من سجد للصنم ومن استغاث بالأولياء والأضرحة وما إلى ذلك، لأنها أقوال وأفعال، أقوال وأفعال. إن قلت ستدل على معتقده، طيب الأقوال والأفعال دي هتدل على اعتقاده، هنقول لك لا، حاجة بسيطة، هذا الذي يفعل هذه الأمور ويسجد للصنم ويستغيث بالسيد البدوي يعلنها صراحة أنه لا يعبد إلا الله ولا يعظم إلا الله، ومع ذلك يفعل هذه الأفعال، يكفر أم لا يكفر؟ إن قلت لا يكفر إذا خالفت الإجماع، وإن قلت يكفر إذا هدمت مذهبك. إن البدعة المكفرة هي الاعتقادية، أما العملية فلا تكفر. واضح يا فندم؟ فاهمين الكلام؟ أربعة، ما ذكر من ضابط البدعة المكفرة المخرجة من الملة من أنها من أنكر متواترا من الشرع معلوما من الدين بالضرورة أو اعتقد عكسه، يقال فيه: ألف، إن هذا الضابط جاء على قواعد المرجئة من أنه لا يكفر إلا الجاحد المكذب، وقد سبق جواب ذلك في مناقشة الشبهة الثالثة والرابعة. وطبعا لا يكفر إلا الجاحد المكذب بيان اللجنة الدائمة الذي صدر ضد كتاب مراد شكري الذي قدم له علي الحلبي، وكانت اللجنة الدائمة برئاسة الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله. البيان بيّن إن ده مذهب الجهمية، إن ده مذهب مين؟ الجهمية، مش قال المرجئة، لا، قال غلاة المرجئة اللي هم الجهمية قبل ما يشتغل على دين الباب، لان ابن القرص يتبعه من الضلال يصورون المساله وكانها مؤامره كانت نائمه حتى توفي الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، فاطل هؤلاء برؤوسهم وشرعوا في تنفيذ مؤامرتهم على السنه واعتقاد اهلها، وانا لله وانا اليه راجعون. سيظل هؤلاء في حمأة الضلال ينتقلون من ضلاله الى ضلاله اشنع منها، لأن الله عز وجل طمس قلوبهم كما قال الشيخ الشنقيطي رحمه الله إذ أن دينهم المجادلة عن الطواغيت، المجادلة عن الطواغيت. يعني شوف خالد العنبري هيجيب لك الرسالة في الجواب بتاعه في الرد على بيان اللجنة الدائمة، يقول لك الفتاوى البازية، الفتاوى البازية في مسألة الخطب غير ما أنزل الله، يعني أنت بتحتاج للشيخ عبد العزيز بن باز؟ طب خد كلام الشيخ عبد العزيز بن باز. القومية العربية على ضوء الإسلام والواقع. الشيخ عبد العزيز بن باز يقول رحمه الله: إن هذا الكتاب مجموع فتاوي ومقالات متنوعة للشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن عبد الرحمن بن باز رحمه الله. الجزء الأول صفحة 309، وهذا تكلم عما سيترتب على رفع شعار القومية العربية من مفاسد. قال: الوجه الرابع من الوجوه الدالة على بطلان الدعوة إلى القومية العربية أن يقال إن الدعوة إليها والتكتل حول رايتها. يبقى خلاص ما فيش هنا إسلام، ما فيش مسلمين، يجمعنا يجمعنا كلنا أننا إيه؟ عرب، عرب بس، بغض النظر عن الديانة، بغض النظر عن الديانة. وهذا سيأتي حكمه أيضا من كلام الشيخ. الوجه الرابع من الوجوه الدالة على بطلان الدعوة إلى القومية العربية أن يقال إن الدعوة إليها والتكتل حول رايتها يفضي بالمجتمع ولا بد إلى رفض حكم القرآن، لأن القوميين غير المسلمين من النصارى وغيرهم لن يرضوا بتحكيم القرآن، فيوجب ذلك لزعماء القومية أن يتخذوا أحكاما وضعية تخالف حكم القرآن حتى يستوي مجتمع القومية في تلك الأحكام. وقد صرح الكثير منهم بذلك كما سلف، وهذا هو الفساد العظيم والكفر المستبين والردة السافرة، كما قال تعالى: فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. خالد العنبري بيقول إن دي معناها لا يؤمنون، يعني إيه؟ لا يستكملون الإيمان. لكن سيد قطب فهمها فهما حروريا، إذ أنه حملها على نفي الإيمان من أصله. أبي الشيخ العزيز بن باز بيحتج بالآية مع كل من احتج بها سابقا ممن ذكرت من أهل العلم قديما وحديثا. يبقى هو بيقول لك ان انت لما تقول قومية عربية يبقى الكل سواسية، ما فيش بقى تقول انك انت تجيب الشريعة الإسلامية. ليه؟ عندك غير مسلمين من النصارى وغيرهم، والكل المفروض ان يكون سواسية امام القومية العربية. يبقى هذا سيدفع الى رفض الشريعة ويقود الى تطبيق غير الشريعة، وهذا هو الكفر المستبين. خلي بالك ان كلمة الكفر المستبين والفساد العظيم دي من تعبيرات الشيخ محمد بن ابراهيم، لان خالد نقل عن رسالة الفرقان ان الشيخ عبد العزيز بن باز قالوا له، قال له يعني ان الشيخ محمد بن ابراهيم ده حق، قال: حتى لو قال الشيخ محمد بن ابراهيم الكل يؤخذ من قوله ويرد. يقول: وقد جلس محاوروه يجادلونه ويضغطون عليه، يجادلونه ويضغطون عليه. يضغطوا عليه ليه؟ هم مجادلون من مين؟ ده من العلماء كما ذكر كاتب المقال، يعني ما همش مجموعه من اهل البدع، ده من العلماء. جلسوا يجادلونه ويضغطون عليه، وهم حاسين، ممكن يكونوا حاسين ان الشيخ وقع في شيء خالف مذهبه سابقا، ومن الممكن ان تكون هذه المقاله كلها باطله. تحت هذه الشريط اهدي اليه لسماحة الشيخ العزيز بن باز رحمه الله، وبعد كده في اتصالات تليفونية بالشيخ، ومن ضمن هذه الاتصالات اتصال مكشوف، وقد تم الاتصال بالشيخ في يوم كذا وهو في المكان الفلاني، وسئل عن مجلة السنة التي تصدر في عالم الغرب، فأجاب سماحة الشيخ قائلا: وإذا بواحد يقلد صوت الشيخ عبد العزيز رحمه الله، واحد يقلد صوته. أنا بغض النظر عن مجلة السنة، فكان من الممكن أن تقول أن هذه المجلة باطلة، مجلة ضلال، لكن أنك أنت تزور صوت الشيخ، هذا قد يشكك في شرائط الشيخ كلها. الذي أراد أن يخدم السنة ربما أضر بالسنة إضرارا بالغا، لأنه سيفقد هذه الشرائط مصداقيتها. لكن الشيخ الآن فهمه مقيد ومسجل، ثم بعد ذلك تنشر مجلة الفرقان حوارا بالشيخ يقول وقد ضغطوا عليه وألحوا بالسؤال وحاصروه فأبى أن يتزحزح عن موقعه، فقال له إن سماحة الشيخ محمد بن إبراهيم يقول، قال وإن قال فهو بشر يؤخذ من قوله ويرد، وابن القيم وابن تيمية وابن كثير يؤخذ من أقوالهم ويرد، خلاص. وكذلك الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله يؤخذ من قوله ويرد إن ثبت هذا الكلام، لكن أدي مقالة الشيخ. يجي يقول لك لا ده الشيخ قال المستحر، ده هو ده سر المسألة، هي دي النقطة. الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله مع أعضاء اللجنة الدائمة الذين رفعوا هذه البيانات السابقة يقولون من استحل ذلك، وعندهم أن هذه الصورة هي الاستحلال، ولذلك اتهم خالد العنبري بأنه حصر الاستحلال في الاستحلال الايه؟ القلبي، الاستحلال القلبي. هي دي المسألة التي استعصت على عقوله. يقول لك شوف الشيخ ابن باز قال استحلال، كتاب بخط الايد. طيب هذه الصورة هي الاستحلال. الشيخ عبد الرزاق عفيفي مات قبل الشيخ ابن باز، وكان هو نائب رئيس اللجنة الدائمة، مش كده يا اخوانا؟ قرأنا رسالته، وافقت رسالة الشيخ محمد بن إبراهيم، ده زادت على رسالة الشيخ محمد بن إبراهيم، مش كده؟ طيب ابن غديان وبكر بن عبد الله بن زيد وصالح بن فوزان، مش كانت له رسالة صدرت في حياة الشيخ عبد العزيز، وكان عضوا في اللجنة الدائمة مدة شيخ، يعني إذا الشيخ عبد العزيز بن باز كان متزعما عصابة مش لجنة. أول ما مات الشيخ البلاد العصابة كسرت عن أنيابها وفتكت بالسنة، فأمرت عن السنة. شيء غريب وعجيب. أدي كلام الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله. شو بيقول هنا إيه؟ لأن القوميين إن الدعوة إليها إلى القومية والتكتل حول راياتها يفضي بالمجتمع ولا بد إلى رفض حكم القرآن، لأن القوميين غير المسلمين لن يرضوا تحكيم القرآن، فيوجب ذلك لزعماء القومية أن يتخذوا، مش أن يعتقدوا اتخاذ، أن يتخذوا أحكاما وضعية تخالف حكم القرآن حتى يستوي مجتمع القومية في تلك الأحكام. وقد صرح الكثير منهم بذلك كما سلف، وهذا هو الفساد العظيم اللي هو إيه بقى؟ اتخاذ. وهذا هو الفساد العظيم والكفر المستبين والردة السافرة، كما قال تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك، وقال تعالى أفحكم الجاهلية يبغون، وقال تعالى ومن لم يحكم ما أنزل الله فأولئك هم الكافرون الظالمون الفاسقون. كل الآيات التي جعلها خالد العنبري إيه؟ شبهات. خلي بالك بعد أن أورد الآيات قال وكل دولة لا تحكم بشرع الله ولا تنصاع لحكم الله ولا ترضى فهي دولة جاهلية كافرة ظالمة فاسقة. بنص هذه الآيات المحكمات يجب على أهل الإسلام بغضها ومعاداتها في الله، وتحرم عليهم مودتها وموالاتها حتى تؤمن بالله وحده وتحكم شريعته وترضى بذلك لها وعليها، كما قال عز وجل قد كانت لكم أسوة حسنة في إبراهيم الذين معه إذ قالوا لقولهم إنا براء منكم ومما تعبدون من دون الله كفرنا بكم وبدا بيننا وبينكم العداوة والبغضاء أبدا حتى تؤمنوا بالله وحده. في كلام واضح من الكلام ده؟ مع ان الذين اصدروا هذه الفتاوي صرحوا بمذاهبهم. ادي الفتاوي اللي موجود. شو بقى هنا بيقول ايه؟ هذه الفتوى صدق عليها الشيخ عبد العزيز بن عبد الله بن باز، وقد سمعتم كلامه فورا الآن والشيخ عبد الرزاق عفيفي وفتوى معروفة أوضح من أن توضح بالعبارة التي يستخدمها العنبري، وزادت على فتوى الشيخ محمد بن إبراهيم آل الشيخ، ده نائب رئيس اللجنة، العضو عبد الله بن غديان الذي وقع على هذه البيانات، البيان ضد مراد شكري. مراد شكري حصر الكفر في الايه؟ في التكذيب والكحول. فقالوا له ان ده اعتقاد مين؟ الجهميه. ودعوه الى التوبه هو ومن قدم لهذه الرساله. من الذي قدم لها؟ ها؟ سبلان مين يا راجل؟ مش الشيخ السبلان. علي حسن عبد الحميد. علي حسن عبد الحميد، يعني اذا ما كانتش مؤامره. ده مشترك فيها الشيخ اللي بدأ قبل ان يموت رحمه الله. يبقى الشيخ العزيز اللي بس سمعت كلامه مباشره. والشيخ عبد الرزاق عفيفي فتوى معروفه وموجوده وعلى استعداد ان يقراها للمره المليون. وعبد الله بن غديان حفظه الله لا زال عضوا في اللجنه الدائمه الى الان، وهو الذي وقع على جميع هذه البيانات التي اتهمت هذه الكتب بالارجاء. اتهمت هذه الكتب بالايه؟ بالارجاء. شوف فترة بقى على سبيل المثال لترى كيف يتلاعب هؤلاء. سؤال: من لم يحكم ما انزل الله هل هو مسلم ام كافر كفرا اكبر وتقبل منه اعماله؟ الحمد لله وحده والصلاه والسلام على رسوله واله وصحبه وبعد. قال الله تعالى: من لم يحكم ما انزل الله فاولئك الكافرون الظالمون الفاسقون. لكن ان استحل ذلك واعتقده جائزا هو يروح كاتب به بخط الايد يقول لك شايف بيقول ان استحله واعتقده جائزا. تقوم اللجنه تيجي تقول له انت فهمت كلام اهل العلم غلط وبتحرفه. انت حملت الاستحلال هنا على الاستحلال القلبي. لكن المراد الاستحلال العملي. كلام ابن عثيمين بيقول هذا. كلام عبد الرزاق عفيفي بيقول هذا. كلام محمد بن ابراهيم ال الشيخ بيقول هذا. الشيخ احمد شاكر اخو محمود شاكر ابن كثير الطبري ابن القيم ابن تيميه كلهم كلامهم صرح بهذا. من هنا يجي يقول لك ايه؟ لكن ان استحل ذلك واعتقده جائزا فهو كفر اكبر وظلم اكبر وفسق اكبر يخرج من المله. اما ان فعل ذلك من اجل الرشوه طب واحد هيرشوف ليه؟ ازاي واحد مش الراجل ده هيرشوه لئلا يحكم بالقانون المطبق؟ يبقى معنى هذا ان القانون المطبق ايه؟ الشرع. وده هيديله رشوه عشان يحكم بخلاف الايه؟ القانون المطبق. إذ كيف يحكم بخلاف القانون المطبق؟ هل يملك القاضي ان يقول واحد قاضي في بلاد الحجاز مثلا، تصور في السعوديه واحد قاضي قال وقد ثبتت جريمه الزنا على هذا الرجل وحيث انه محصن فقد حكمنا عليه بالسجن 10 سنوات. معقول؟ ها؟ امال ايه كيفيه التلاعب في الحاله دي ان قبل الرشوه؟ ان يبرئ ساحه هذا المتهم، مفيش غير كده. ان يبرئ ساحته، لكن ان ثبتت التهمه والقاضي قال ان التهمه ثابته ليس امامه الا مجال واحد فقط ان يحكم بالايه؟ الرجل. اما ان فعل ذلك من اجل الرشوه او مقصد اخر وهو يعتقد تحريم ذلك فانه اثم يعتبر كافرا كفرا اصغر وظالما ظلما اصغر وفاسقا فسقا اصغر لا يخرجه من المله كما اوضح ذلك اهل العلم في تفسير الايات المذكوره. طيب الفتوى اللي وراها على طول هو خد العنبري ماخذ الفتوى دي رقم 5741 5741 عن اللجنه الدائمه. وهو طبعا بيكتب بالخط الثقيل هو وعلي الحلبي. لكن ان استحل ذلك واعتقده جائزه بسبب الخط الثقيل هي دي من عايز انبهك ليها. ساتيك بفتوى اخرى اللجنه الدائمه توضح المعنى. في الصفحة الورقة التالية مباشرة يعني فيها دي صفحة 540 الثانية 542 من ايه؟ فتاوي اللجنة الدائمة للبحوث العلمية الجزء الاول صفحة 542. سؤال من الفتوى رقم 8008، ما معنى الطاغوت عموما؟ ما معنى الطاغوت؟ مع الإشارة إلى تفسير ابن كثير لآية النساء: ألم تر إلى الذين يزعمون أنهم آمنوا بما أنزل إليك وما أنزل من قبلك يريدون، خلي بالك من كلمة يريدون، يريدون أن يتحكموا إلى الطاغوت إلى آخر الآيات. المراد هنا توضيح أمرين: الأول، ما معنى الطاغوت عموما؟ وهل يكون كما قال ابن كثير طاغوت كل قوم من يتحاكمون إليه دون الله؟ لكي نصل إلى تفسير الحاكم والمتحاكمين إليه حال كونه لا يحكم بشرعه سبحانه. واضح؟ الثاني، معنى قوله يريدون أن يتحاكموا، قال بعضهم الإرادة هنا لا تحصل إلا بالباطن، الإرادات دي مش في الداخل، الإرادة والقصد والحاجات دي كلها من أعمال القلوب، مش كده؟ فالراجل أورده عليه شبهة، بيقولوا لا خلي بالك، شوف ربنا بيقول إيه؟ يريدون، يعني إذا الأمر متعلق بالإرادة، والإرادة أمر باطن، لا تحصل باطن، لا تحصل إلا بالباطن، ولا يعلم أحد به، لذا فلا يحكم بكفر المتحاكم إلا بتوافر شرط العلم بالإرادة الباطنية وهو غير حاصل، لن تستطيع أن تعلم إرادته الباطنية، يبقى يمتنع أن تحكم عليه. ومنهم من قال الإرادة محمولة على المعنى الظاهرة، هي العبارة كده على المعنى الظاهرة، واستدل بحديث الرسول عليه السلام بالرضا والمتابعة. أي ذلك الصواب؟ أي ذلك الصواب؟ ناس بيقولوا إن الإرادة شيء باطني، وأنت عشان تحكم عليه بالكفر لازم تطلع على الإرادة، وحيث أن الإرادة في الباطن يبقى لا يمكن أن تطلع عليها فيمتنع أن تحكم عليه. وناس بيقولوا لا، النبي عشان قال ولكن من رضي وتابع، يبقى لو تابع على ذلك يبقى يسقط الحكم. أي ذلك صواب؟ قبل ما نذكر الإجابة، هذه الفتوى وقع عليها الشيخ عبد العزيز بن باز رئيسا، والشيخ عبد الرزاق عفيفي نائبا للرئيس، وعبد الله بن غليان وعبد الله بن قعود كعضوين في اللجنة، حفظ رحم الله من مات منهم وحضر الأحياء. طيب، الجواب: الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. أولا، معنى الطاغوت العام هو كل ما عبد من دون الله مطلقا تقربا إليه، تقربا إليه، خلي بالك، بصلاة أو صيام أو نذر أو ذبيحة أو لجوء إليه فيما هو من شأن الله لكشف ضر أو جلب نفع أو تحكيما له بدلا من كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم ونحو ذلك. والمراد بالطاغوت في الآية كل ما عدل عن كتاب الله تعالى وسنة نبيه صلى الله عليه وسلم إلى التحاكم إليه من نظم وقوانين وقوانين وضعية أو تقاليد وعادات متوارثة أو رؤساء قبائل ليفصل بينهم بذلك أو بما يراه زعيم الجماعة أو الكاهن. ومن ذلك يتبين أن النظم التي وضعت ليتحاكم إليها مضاهاة لتشريع الله، أن النظم التي وضعت ليتحاكم إليها مضاهاة لتشريع الله داخلة في معنى الطاغوت. لكن من عبد من دون الله وهو غير راض بذلك كالأنبياء والصالحين لا يسمى طاغوتا، وإنما الطاغوت الشيطان الذي دعاهم إلى ذلك وزينه لهم من الجن والإنس. واضح؟ يبقى ده يسمى طاغوتا لما يسماش يسمى. ثانيا، حتة الإرادة بقى، وهم راحوا مدخلينه في القلب برضه. ثانيا المراد بالإرادة في قوله تعالى يريدون أن يتحاكموا إلى الطاغوت، خلي بالك من الحتة دي لأنها مهمة جدا، ما صحبه فعل أو قرائن وإمارات تدل على القصد والإرادة، بدليل ما جاء في الآية التي بعد هذه الآية، يعني بيبقى فيه أمارات علامات قرائن أفعال تدل على القصد والإرادة، بدليل ما جاء في الآية التي بعد هذه الآية، وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا. طيب ويدل على ذلك أي مش قصة الزبير، قصة المنافق الأنصاري مع عمر بن الخطاب مع اليهودي، لما قال اليهودي نحتكم إلى أبي القاسم وقال الأنصاري نحتكم إلى كعب بن الأشرف كده. خالد العنبري عمل حصر بكلام المفسرين عند قوله وما لم يحكم أنزل الله إليكم الكافرين، أنا أريد منك أن تجري حصرا أو سأوفر عليك، فأجري أنا هذا الحصر لكلام جميع المفسرين أو معظم المفسرين على حسب الكتب التفسير التي تحت هذه على سبب نزول هذه الآية، ألم ترى إلى الذين يزعمون إلى قوله تعالى فلا ربك لا يؤمنون، ستجد أن كل المفسرين وعلى رأسهم الإمام الطبري شيخ المفسرين قالوا إن هذا نزل في قصة تحاكم الأنصاري واليهودي إلى أراد اليهودي أن يتحاكم إلى النبي عليه الصلاة والسلام والأنصاري أن يتحاكم إلى من؟ كعب بن الأشرف. واضح؟ محل الشاهد أن عمر رضي الله تعالى عنه لما عرف أنهما تحاكما إلى الرسول عليه الصلاة والسلام قال وتريدان حكمي؟ قال نعم. قال انتظر، فدخل ثم خرج شاهرا سيفا فضرب عنق المنافق وقال هذا حكم عمر في من لم يرضى بحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولن يسأله هل أنت مستحب ولا غير مستحب، وهذا الاستحلال، لذلك هم يتهمون خالد العنبري بأنه يقول بالاستحلال الإيه؟ القلبي. فلذلك اللجنة الدائمة قالت إن المراد بالإرادة بتبقى فيه أفعال وقرائن وأمارات تدل على الإرادة والقصد، أوضحها ما قال عز وجل وإذا قيل لهم تعالوا إلى ما أنزل الله وإلى الرسول رأيت المنافقين يصدون عنك صدودا، والسبب الذي ذكره ويدل على ذلك أيضا سبب النزول الذي ذكره ابن كثير وغيره في تفسير هذه الآية، وكذلك المتابعة دليل الرضا، خلي بالك، وكذلك المتابعة دليل الإيه؟ دليل الرضا، عشان تبقى أنت عارف أن شرط لصحة إيمانك أن تبرأ إلى الله عز وجل من هذه القوانين الوضعية وواضعيها والحاكمين بها، لا بد أن تبرأ إلى الله عز وجل من كل ذلك حتى يسلم إيمانك. وبذلك يزول الإشكال القائل إن الإرادة أمر باطل فلا يحكم على المريد إلا بعلمها منه وهو غير حاصل. خلاص يا أخوانا، نحن كل جمع نسمع الشيخ مين؟ محمد بن إبراهيم آل الشيخ. طيب الشيخ العزيز بن باز كثر الله، لأنه هو جايب الفتاوى البازية، فأنا بس عايز قبل ما أنت داخل تقرأ الفتاوى البازية تعرف مذهب الشيخ، مذهب الشيخ كمذهب غيره من المشايخ. خلينا بقى الفتوى في النص، انا قرأت لك فتوى اللي جابها خالد العنبري والفتوى اللي في الصفحة اللي وراها، في فتوى في النص، فتوى في النص، لأنهم يريدون الدفاع عن مين؟ عن الطواغيت. للأسف هم يدافعون عن قضية خاسرة، إن سلمنا لهم بأنهم لا يكفرون من جهة الحكم بغير ما أنزل الله فدليل أنهم يكفرون من جهات أخرى صرح بها الأئمة، شوف شغل عزيز المال هنا هو موقع على فتوى بتقول ايه؟ السؤال الثالث من الفتوى رقم 6310 صفحة 540. رجل يقول لا اله الا الله ولا يدعو بغير الله عز وجل ولا يتوكل الا على الله عز وجل، ولكنه يتحاكم الى غير الله عز وجل ورسوله صلى الله عليه وسلم، ويدعو الناس للانضمام الى الاحزاب من الاحزاب، ويدافع عن الاحزاب، ويدعي ان الدين في القلب وفي الصلاة والصوم والزكاة والحج وحب الناس، ويقول لا بد من الوحدة بين اليهود والنصارى والمسلمين، ويعامل المسلم كالنصراني، ويجعلون اساس التفرقة بين الناس، هي هل هو مصري ام غير مصري؟ فما حكم من يتحاكم الى القوانين الوضعية وهو يعلم بطلانها فلا يحاربها ولا يعمل على ازالتها؟ فما حكم من يوالي المشرك ويسكن معه في حين يقرأ ابن تيمية رحمه الله ان من بري لهم قلما او قدم لهم قرطاسا فهو منهم، ويدعو ذلك الرجل انه يبغضهم في قلبه ولكن يظهر منه خلاف ما يدعي اتقانه لهم، فما حكمه؟ الحمد لله وحده والصلاة والسلام على رسوله وآله وصحبه وبعد. الواجب التحاكم الى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم عند الاختلاف. قال تعالى فإن تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول ان كنتم تؤمنون بالله واليوم الاخر ذلك خير واحسن تأويلا. وقال تعالى فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما. والتحاكم يكون الى كتاب الله تعالى والى سنة الرسول صلى الله عليه وسلم، فان لم يتحاكم اليهما مستحلا التحاكم الى غيرهما. هو يتكلم على طول ايه مستحلا دي شوف بالايه الخط الثقيل، واحنا فهمناك ان الاستحلال هو هذه الصورة الموجودة الان. هم صرحوا بهذا في فتاويه، وقد سمعت كلام الشيخ عبد العزيز رحمه الله. فان لم يتحاكم اليهما مستحلا التحاكم الى غيرهما من القوانين الوضعية بدافع طمع في مال او جاه او منصب فهو مرتكب معصية وفاسق فسقا دون فسق ولا يخرج من دائرة الايمان. واخر مستكم مع المشرك وموالاته موالاة صحبة ومودة، لكن الاحسان الى الكافر وبذل المعروف له جائز اذا لم يكن حربيا، كما قال الله تعالى لا ينهاكم الله عن الذين لم يقاتلوكم في الدين ولم يخرجوكم من دياركم ان تبغضوهم وتقسطوا اليهم ان الله يحب المقسطين. وثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم انه امر اسماء بنت ابي بكر ان تصل امها وكانت مشركة، اخرجه الشيخان. اما كلام شيخ الاسلام ابن تيمية وغيره فمراده لاهل الحرب لا للمعاهدين ونحوهم. خلي بالك بقى محل الشاهد من فتوى دي كلها. واما من لم يفرق بين اليهود والنصارى وسائر الكفرة وبين المسلمين الا بالوطن وجعل احكامهم واحدة فهو كافر. يعني تحاول تسد الباب ده تلاقيه كافر من الباب الثاني، تسد الباب الثاني تلاقيه من الباب الثالث. من فعل هذا يبقى ده كلام برضو مين؟ اللجنة الدائمة برئاسة الشيخ عبد العزيز ابن عبد الله ابن باز. وبعدين هنقول حاجة، الشيخ عبد العزيز ابن باز رحمه الله افترض انه تراجع عن كل هذا الكلام وقال بالمقالة التي يزعمها هؤلاء، هو بصر يؤخذ من قوله ويرد، وان كانوا قد جادلوه في هذه المسألة مجادلة عظيمة وهو يصر على رأيه الجديد بقى الرأي الجديد. فنحن قد ناقشناه ايضا في مسألة العذر بالجهل واصر على قوله، فلماذا يقولون بعدم العذر بالجهل والشيخ عبد العزيز بن باز لا يعذر بالجهل في امور التوحيد؟ انا عن نفسي والله ناقشت الشيخ رحمه الله بنفسي في هذه المسألة واصر يمين شمال اصر على هذا، فرحت منتقل الى مسألة خالية وكان فيه شهود من هذا على هذه الواقعة معي في مجلس الشيخ رحمه الله رحمة واسعة. فلماذا بقى أنا أخذه بقوله ومعلوم أن مسحت ألف الراد له رسالتان في عدم العضو بالله، من قدم لهما؟ الشيخ ابن جبريل شلة، الشيخ ابن جبريل حفظه الله قدم لهاتين الرسالتين. فينبغي أن تعتمد، لأن الشيخ ابن جبريل معروف جدا ومشهور، بل هو أشهر من الشيخ السبلاني. مسألة كتب تكتب لها مقدمات وتمدح، لا، مهم المادة العلمية الموجودة في الكتاب حتى نقدم، لأننا نعرف الواقع، نعرف أن التقديم تغلب عليه المجاملات. ممكن أحد يقول يا شيخ أنا نفسي أنك أنت تقدمني هذا، طب يا أخي بس معلش يا شيخ والله، أو الواحد يقعد يسر في لسانه يقرأ شام من أولها وشام من نص وشام من آخر وبعدين يروح كاتب مقدمة. لكن أنا لا أفعل هذا إلا في الكتب مثلا الخاصة بفضائل الصحابة، إذا الأمر واسع. كتاب خاص بفضائل الصحابة خاص مثلا بسير الجهاد والمجاهدين وسير الصالحين، كل سائر دي تسامح في مثلها. لكن كتاب جد بقى فيه لا، لابد من الدراسة. فهذه الأمور يغلب عليها طبع الإيه؟ المجاملات. فإن كنت تعلم كلام الشيخ ابن باز في هذا الموضع ينبغي أن تعتمد كلامه في ثلاثة مواضع: في عدم العذر بالله، وفي جواز دخول المدارس النيابية. لكن انت مقيم للدنيا وتقول السلفية الحزبية سلفية عبد الرحمن عبد الخالق حفظ الله عبد الرحمن عبد الخالق عهدناه سلفيا ولا زال على عهد نبيه الى الان، رجل مدافع عن الحق لم يخرج عن مذهب السلفيين في شيء، ولا عن مذهب السلفين الصالح، ولا عن العلماء الذين ينتسبون الى السلفية في عصر الحديث. فيبقى مسألة المجالس النيابية، مسألة العذر بالجهل، مسألة الجماعات، مسألة الايه؟ الجماعات. ثاني، اولا معايا فتوى الشيخ عبد العزيز بن باز بجواز دخول المدارس النيابية موجودة معايا في السيارة شريف بصوته رحمه الله. اما عن وده هم عارفين كده، لكن يجي ربيع المدخل يقول لك لبسوا على الشيخ، بقى الشيخ عارف اللي في الكواكب كما يقول خالد العنبري، يعرف ما يدور في كل كوكب. ساعة ما يحب يخلي الشيخ عالم بما لا يمكن لبشر ان يعلمه فعلوا ذلك، واذا ارادوا ان يجعلوا الشيخ جاهلا بالواقع جعلوه جاهلا بالواقع. فالشيخ عبد العزيز باز اجاز دخول المجالس النيابية ان كان ذلك على سبيل الاصلاح والدعوة الى الحكم ما انزل الله وما الى ذلك. طبعا الجماعات وهم يقولون الحزبية السلفية الحزبية، اسمع كلام الشيخ ده بقى الدفع الخامس من ايه؟ مجموع فتاوي ومقالات متنوعة. ايه في لحد ما نطلع الدفع الخامس؟ احنا قلنا صفحة 272 فيه هل تعتبر قيام جماعات اسلامية في البلدان الاسلامية لاحتضان الشباب وتربيتهم على الاسلام من ايجابيات هذا العصر؟ هل تعتبر من ايجابيات هذا العصر؟ فاجاب الشيخ رحمه الله: وجود هذه الجماعات الاسلامية فيه خير للمسلمين. فيه ايه ثاني؟ خير للمسلمين، ولكن عليها ان تجتهد في ايضاح الحق مع دليله، والا تتنافر مع بعضها، وان تجتهد بالتعاون فيما بينها، وان تحب احداهما الاخرى وتنصح لها وتنشر محاسنها، وتحرص على ترك ما يشوش بينها وبين غيرها. ولا مانع ان تكون هناك جماعات اذا كانت تدعو الى كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وسلم. ايه رأي حضرتك؟ ايه رأي حضرتك في الكلام ده؟ قال الشيخ جارة دراج الجماعات. انا عن نفسي مع تقدير واحترام البالغ للشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، فهذا عالم من علمائنا، تعلمنا منه الكثير، لكن انا لا اعترف بمسألة دخول المجالس النيابية ولا بمسألة مشروعية الجماعات ولا بمسألة العذر بالجهل، بل العذر بالجهل هو مذهب عامة اهل العلم مع قول الشيخ عبد العزيز باز بخلاف كل ذلك تماما. انت بس فاضل لك ايه؟ مسألة المجالس، دخول المجالس النيابية، ده قول الشيخ ابن باز وقول الشيخ ابن عثيمين حفظه الله. فان ادركت كلام الشيخ هنا بفرض ان هو تراجع، لكن الشيخ هنا تراجع، استغلق عليهم كلمة من استحل، لانهم حملوها على الاستحلال الايه؟ القلبي. وهذا هو انكار اللجنة الدائمة برياسة الشيخ آل الشيخ الان وبرياسة الشيخ عبد العزيز بن باز قبل ان يموت. برياسة الشيخ عبد العزيز بن باز قبل ان يموت انت واضح لك فتوى اهيت فضل عن اللجنة الدائمة. المواد يقول لك حكاية الارادة وان الارادة قلبية، قال له لا لا لا، في قراء واعمال وامارات تدل على الارادة، منها قوله تعالى واذا قيل لهم تعالوا الى ما انزل الى الرسول رايت المنافقين يصدون عنك صدورا. كذلك قول الشيخ رحمه الله او البيان الذي وقع عليه رحمه الله والموجه ضد مين؟ ضد مراد شكري ومن قدم لرسالته وهو علي الحلبي، حيث دعاهما البيان الى التوبة الى الله عز وجل. فدي نذرة موجودة، دي نذرة موجودة في قلوب هؤلاء. فلما يجي موه عليك بكلام الشيخ عبد العزيز بن باز رحمه الله، كلام الشيخ موجود. ان قال لك لا في مجلة الفرقان، والله نحن في شك كبير من الكلام المنسوب الى الشيخ عبد العزيز بن باز في مجلة الفرقان، لكن ورينا ايه الكلام اللي موجود في مجلة الفرقان وهل يقيد عن هذا الكلام؟ طيب اذن انه خرج عن هذا الكلام. غايتنا في الامر ان الشيخ تراجع عن كلام وافق فيه اهل العلم. ربيع المدخلي حين افتى الشيخ عبد العزيز بن باز بجواز الجماعات قال قد افتى الشيخ بخلاف ذلك مع اللجنة الدائمة، وقول الشيخ مع الجماعة احب الينا من قول الشيخ على انفراده. انت خدوا بالكم من الطريقة، بعد الدبدة والحجر. طب خلاص اسكت نفس المسلك، اعضاء اللجنة هم هل كانوا ثقات مدة الشيخ ثم فسقوا بعد موت الشيخ واعتقدوا عقيدة المرجئة؟ ابن القصي بيروج هذا، بيروج ان الناس دول لماذا لم يتكلموا في حياة الشيخ عبد العزيز بن باز، ولماذا انتظروا حتى مات الشيخ رحمه الله؟ انا لله وانا اليه راجعون. معلش اصبروا عليها كمان ربع ساعة ولا تعبتوا. نصل بقى الكلام أربعة، كلام الدكتور عبد الرحمن ابن صالح المحمود يقول وقد لزمت عليه لوازم فاسدة كما سبق. نمرة أربعة، ما ذكر من ضابط البدعة المكفرة المخرجة من الملة من أنها من أنكر متواترا من الشرع معلوما من الدين بالضرورة أو اعتقد عكسه يقال فيه ألف. إن هذا الضابط جاء على قواعد المرجئة من انه لا يكفر الا الجاحد المكذب، وقد سبق جواب ذلك في مناقشة الشبهة الثالثة والرابعة. انت عشان بس تعرف، مش احنا لما اللجنة الدائمة بعت مراد شكري وعلي الحلبي الى التوبة، انا عرضت عليكم بيانا وزعه علي الحلبي في امريكا على المشايخ الذين شاركوه في مؤتمر كان في تكساس، وذكرت لكم في حينه ان علي الحلبي يستخدم التدليس، ثم اتضح انه يستخدم التدليس فعلا، وقال اتوبوا من ماذا؟ قلت لكم رجع عقيدتهم اساسا، رجع كتاب صيحة نذير، ستجد ان علي الحلبي الكفر عنده الكفر الذي يخرج به المسلم من الاسلام ويعود الى الكفر، شاف من الانواع اللي بذكرها في الاول، هذه الانواع في الكفار الاصليين، لكن الكفر الذي يرتد به مسلم عن اسلامه كفر واحد عنده اللي هو الايه؟ الجحود والتكذيب. وده مذهب مين؟ المرجئة. الشيخ عبد العزيز بن باز شارك في هذا الامر ام لا؟ شارك في هذا الامر من خلال توقيعه على البيان الذي دعا مراد شكري وعلي الحلبي الى التوبه، يبقى إذا ما فيش حاجة جديدة حصلت، لكن هؤلاء ضلال، ضلال أوهموا في أول الأمر أننا ننفرد بفهم باطل ضال نفهمه من كلام أهل العلم، ثم تبين لهم أن هذا هو فهم أهل العلم. ابن القاسم حينما ناقشني في هذه المسألة جاء إلى المجلس ومعه كتابين. أنا ذكرت هذه القصة مرارا، كتاب الإيمان لأبي عبيد القاسم بن سلام وكتاب الصلاة لابن القيم. أبو عبيد القاسم بن سلام رحمه الله يقول: كل من كان ما كان من الكفر متعلقا بالأعمال، كل لفظ الكفر تتعلق بعمل من الأعمال في الشر فهي محمولة على الكفر الأصغر. خلاص. وكلام ابن القيم أن الكفر عند السلف من الصحابة التابعين ينقسم إلى كفر اعتقادي وهو كفر أكبر، وكفر عملي منه الأكبر والأصغر. فقلت له: ما الضابط الذي نفرق قدينا؟ خلاص كفر الاعتقاد ده سيبنا منه، خلاص الكفر العملي. ابن القيم لكن بيذكر ان ده مذهب السلف من الصحابة والتابعين، ان الكفر العملي منه ما هو اكبر ومنه ما هو اصغر. ما هو الضابط الذي نفرق به بين الكفر العملي الاكبر والكفر العملي الاصغر؟ قال: الكفر العملي الاكبر ما كان مرتبطا بالاعتقاد. قلت له: انت هدمت التقسيمة، لانه ما كان مرتبطا بالاعتقاد يبقى يرجع الى انه كفر اعتقاد، وعلامته كذا بمجرد علامات، يبقى العمل هنا مجرد علامه فقط على على الاعتقاد، لا انه كفر في حد ذاته. تقول بهذا؟ ولماذا لا نقول الضابط في التمييز بين الكفرين النص او الاجماع؟ طب شو انتظر انتظر، هذه التقسيمه من الذي قسمها؟ ابن القيم يقوله: الصحابة والتابعون. طيب شيخ الإسلام تيمية رحمه الله يقول: وأكثر السلف من الصحابة والتابعين يكثرون تارك الصلاة كسلا، يكثرون تارك الصلاة كسلا. يبقى إذن مدقف عمل هو تارك كسلا، لا قعود ولا اعتقاد ولا أي حاجة خالص. يبقى إذن يستقيم كلامي أم كلامك؟ قال لي: فين الكلام بتاع ابن تيمية؟ قلت له: ادي الكلام بتاع ابن تيمية. قال: خلاص تارك الصلاة ما فيها اشكال، ما فيها اشكال. ثم رجع بعد ذلك يقول: هؤلاء لا يكفرون تارك الصلاة لانها مسألة ثلاثية، ولكنهم يريدون ان يتوسعوا في تكفير الناس. انا لله وانا اليه راجعون. نحن نكفر الناس؟ لا اله الا الله. احنا نكفر الناس؟ نحن بنثبت حكم شرعي فقط، لكن احنا فهم الناس بقى الناس، الاصل في الناس ان هم مسلمين. الا ان يثبت خلاف ذلك يقينا بالشروط والموانع على كلام اهل العلم، ولم نحيد عن هذا ابدا. هذا نفس الحكم الشرعي، لكن تطبيق الحكم ده في الواقع ده دي قصه ثانيه خالص لا علاقه لنا بها. كان هو ده الكلام. فشوف هنا بيقول ان هذا الضابط، ان البدعه لا تكثر الا ان كانت تكذيبا او جحودا، ان هذا الضابط جاء على قواعد المرجئه من انه لا يكفر الا الجاحد المكذب، وقد سبق جواب ذلك في مناقشه الشبهه الثالثه والرابعه. بس ان الذي عليه الائمه تقسيم البدع الى مكثره وغير مكثره، وقد بنوا ذلك على امور تتعلق بالبدعه ذاتها، تتعلق بالبدعة ذاتها، مش بدعة اعتقادية وبدعة عملية، لا، بنوا ذلك على أمور ترجع إلى البدعة نفسها، ولم يجعلوا مناط الكفر وعدمه كونها عقدية أو عملية، وهذا شأنهم أيضا في المكثر وغير المكثر من الأقوال والأعمال والاعتقادات. وإليك أمثلة توضح المراد. أمثلة هي: وألف الجهمية المحضة منكر الصفات، المشهور عن الإمام أحمد وأئمة السلف تكفيرهم، بينما المؤولة لبعض الصفات كالأشعرية فالمشهور عن أئمة الإسلام عدم تكفيرهم، وكل منهما مؤول في جانب عقدي. الجهمي والأشعري أولوا في جانب عقدي، يبقى كان ينبغي على كلام العنبري ان هم ايه يخرجوا بس بدعة انكار احد مباني الاسلام او انكار المحرمات الظاهرة كالسرقة والزنا وشرب الخمر او انكار البعث بعد الموت كل ذلك كفر اكبر بالاجماع. ومن انكر الميزان او بعض انواع الشفاعة او بعض الامور التي وردت في حديث احاد ففي تكفيره خلاف والجمهور على عدم تكفيره وكل منهما في امر عقدي. جيم تأويلات الباطنية للصلاة والصيام كفر اكبر. تأويلات الباطنية للصلاة والصيام كفر اكبر. انت عارف بقى مسألة الايه يقول لك الصلاة دي صلة بين العبد والرب يبقى من الانسان حقق هذه الصلة عن طريق الكشف ومش عارف ايه كلام الضلال ده كفر اكبر. وتأويلات بعض المؤولة للصفات او القدر او الايمان ليس كفرا اكبر. تخبرك يبقى تأولوا في اشياء ليست من الاعتقادات اللي هي الصلاة والصيام والحج بينما بعض كفروا مع ذلك. بينما الذين اولوا في امور اعتقادية كالذين اولوا الصفات لم يكفروا مع ان هذا تأويل في الايه في الاعتقاد. انت تعبتم ان كنت تعبتم ايه وقف لان يبقى انا بقرأ كده يبقى ده حبس في الماء كمل. بل بدعة زنادقة الصوفية الذين يقولون بسقوط التكاليف عن الولي لان البدان بقى ولي يبقى مش مكلف فاعبد ربك حتى يأتيك اليقين. اليقين عند اهل السنة ايه الموت الموت. لكن عند الصوفية دول الزنادقة من الصوفية واعبد ربك حتى يأتيك اليقين اللي هو بقى الكرامات او ما جيلك الكشف ممكن يبقى جنة يبقى بس الا خلاص حصلت الصلة بيني وبين الله يبقى سقطت التكاليف فلست مطالبا بصلاة ولا صيام ولا شيء من ذلك. الذين يقولون بسقوط التكاليف عن الولي كفر بالإجماع. بينما بدعهم في بعض المقامات والأحوال والزهر غير المشروع ونحوها ليست كفرا أكبر. يبقى كل حاجة على يعني إذن الأمر راجع إلى البدعة نفسها. ما تقولش ان البدعة المكسرة هي ما كانت تكذيبا او بالعودة وغير مكسرة كذا. هي بدعة الذبح للقبور والطواف بها ودعاء اصحابها كفر اكبر. وبدعة المولد وقيام ليلة النصف من شعبان والذكر الجماعي الله حي وما الى ذلك والجهر بالنية نويت اصلي الظهر 4 ركعات حاضر فرضا علي جماعة لله العظيم وراء هذا الإمام. اه والله واحد عمل كده مصر. هيك بدعة الذبح للقبور والطواف بها ودعاء أصحابها كفر أكبر. وبدعة المولد وقيام ليلة النصف من شعبان والذكر الجماعي والجهر بالنية والأذان للعيدين ليست كفر أكبر. وهذه كلها من البدع العملية. إذا جاب لك بدعة اعتقادية منها ما هو كفر ومنها ما ليس بكفر. وبعد كده بدأ يجيب لك بدع عملية منها ما هو كفر ومنها ما ليس بكفر. فالأئمة بعد ما ضرب الأمثلة دي بقى فالأئمة لم يقسموا البدع إلى عقدية مكسرة وعملية غير مكسرة بل كل من البدع العقدية والعملية تنقسم عندهم إلى ما هو كفر أكبر وأصغر كما سبقت الأمثلة. وإذا تبين بطلان الشبهة في المقيس عليه وهو البدعة وذلك حين حصل الكفر الأكبر فيها بالمكذب المنكر فقط تبين بطلان ما بني عليها من أنه لا يكفر إلا الجاحد بما أنزل الله فقط. نلخص المسألة. خالد العنبري عمل إيه؟ قال إن المبدل للشريعة هو في الحقيقة مبتدع كده بس. لا ده المبتدع شد منه. ليه؟ لان المبتدع ينسب بدعته الى الدين ومبدل الشريعه لا ينسب بدعته الى الدين. ده بيقول لك انا بحكم القانون الفرنسي والانجليزي والروماني وما الى ذلك. هو بقى بيرد عليه بيقول ايه؟ ان المبدل للشريعه مبتدع فعلا احنا معاك في كده، احنا معاك في كده، لكن بين المبتدع والمبدل للشريعة فارقان. ما دام بينهما فارقان يبقى لابد ان يفرق بينهما في الحكم. الفارقان دول ايه؟ الفارق الاولاني في القصد، اللي مبتدع يقصد المبالغة في التعبد لله سبحانه، والمبدل ليس كذلك. المسلك المبتدع بيستدل من الكتاب والسنة وكلام اهل العلم، وقد مر بك كلام الشاطبي رحمه الله، من هو استدل الكلام الشاطبي. اما المبدل للشرع فلا يستدل بشيء، وبناء على ذلك فان المبدل للشرع مع كونه مبتدعا الا انه يكفر بفعلاته هذه، ده نفسه من كلام الشاطبي، من كلام الشاطبي نفسه، بالاضافه الى ان الادله دلت على ايه؟ على كفر من فعل هذا، كما سبق بيانه في الايه؟ في الادله السابقه التي تكلمنا عنها مرارا. طيب خلينا العنبري بعد ما قال لك بل المبتدع، عشان تعرف نفهمه لك، بل المبتدع اشر حالا من المبدل. قال معلوم ان البدعه على قسمين، بدعة مكثرة وبدعة غير مكثرة. فاحنا نشوف المبدل الشريعة يسحق بأي من القسمين. واجه خالد ماشي، ما هي البدعة المكثرة؟ قال هي الايه؟ التكذيب والدخول. التكذيب والدخول، انما مجرد العمل لا، ده مبقاش مكثر. فهنا قال الاسلام ايه التكذيب والدخول دي؟ السلف قسموا البدع الى مكثره وغير مكثره، احنا معاك، لكن لم يقولوا مطلقا البدعه المكثره.